أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من بين القصائد العاطفية الرقيقة لشاعر القطرين خليل مطران ما يكشف عن جمال لغته وشعوره وقدرته على التعبير والتصوير في إطار من التجديد الذي كان ينزع دوما لتحقيقه وغرس نماذجه في ديوان الشعر العربي الحديث، متأثرا باطلاعه على التراث العربي من ناحية وعلى الثقافة الفرنسية والأوروبية من ناحية أخرى. يقول مطران في قصيدة عنوانها غزل: قوامك لا يعادله قوام، ومن أوصافك الحسن التمام، وفي عينيك سحر بابلي فلا يدرى أماء أم درام، وفي الأهداب ضعف وانكسار فكيف تميتنا منها السهام، وفيك عبوسة تحلو لدينا فكيف إذا جلاك لنا ابتسام، وفيك لكل عين كل معنى تباح له النفوس ولا يرام، محاسن دونها ثارات قوم فما لفتى سوى النظر اغتنام، كتمت هواك دهرا لا لخوف ولا أنا من يروعه الحمام، ولكني حرست عليك منهم ولو أودى بمهجتي الغرام، وكم عاتبت فيه النفس لوما فإن عوتبت راعني الملام، كجرح قد ألطفه بلمسي وإن هو مسه غيري أضام، ظللت عليه أخفيه وأشقى إلى أن بات وهو بنا سقام، فما أنسى تلاقينا هجيعا بلا وعد كما شاء الهيام، كأنا شعلتان إذا اعتنقنا على ظمأ فلم يروى الأوام، وما إن تنطفي نار بنار فيشفينا التعانق واللزام، رعاه الله ليلا منه ذقنا نعيم السهد والرقباء ناموا، فكان من الظلام لنا ضياء وكان من الضياء لنا ظلام. وفي قصيدة عنوانها الزهرة كوكب المساء أو كوكب الصباح، يصور مطران محبوبة هام بها عشاقها وعبادها الذين يدورون من حول هياكلها الكبرى، ولعله كان يقصد بقصيدته الأديبة الشاعرة مي التي هام بها كبار أدباء عصرها وشعرائه ومفكريه وهم يلتقون بها في صالون مي. يقول: يا حسنها حين تجلت على عبادها في عزة لا ترام بين نجيمات بدت حولها لها رفيف القطرات السجام، تسقي عيون الناس شبه الندى من نورها الصافي فتشفي الأوام، كأنما الزهراء ما بينها مليكة في موكب ذي نظام، والقوم جاثون لدى حسنها سجود حب صادق واحتشام، مطهر الإيمان من شبهة منزه الصفوة عن كل ذام، لا كافر منهم ولا ملحد ولا جحود خافر للزمام، ما أكرم الدين على أهله إذا التقى فيه التقى والهيام، وكان منهم رجل يعتلي منصة نصت له من أمام، شاعرهم وهو لسان الهدى بينهم وهو عليهم إمام، يسمعهم من وحيه منشدا شعرا له في النفس فعل المدام. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.